إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، أحلى أغنياتي. لا تقولي عن هوانا، هو أحلى ذكرياتي. ذكرياتي هي أمسي، إنما أنت غداتي. كل ما فات شعاع الفجر مما هو آتي. أمسنا كان أنيق الطيف معبود السمات، كان إشراق الثريا بالمنى والبسمات، كان سعي النصف نحو النصف في غير أناتي، كان مجلى طاقة الحب وتفجير النواتي، كان بشرى ليلة القدر بأحلى الأمنيات. أمسنا كان أنيق الطيف معبود السمات، غير أن اليوم أحلى منه في أعماق ذاتي. واقعي في يقظتي أنت، وحلمي في سباتي. ما الذي يسعدني إن لم تكوني في حياتي؟ انمحى النسيان شعري وانطوى بعد مماتي، فستبقى قصة الحب حديثا للرواة، وسيبقى ما همسناه ألذ الهمسات، وستبقين على الأيام أحلى أغنياتي. شعر صالح جودت، قطرات الندى، سلوان محمود.